الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ الكبير أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. يقول المصنف محمد بن الحسين: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل، ماذا ينبغي له أن يتخلق به؟ قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرأ القرآن لله يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عبارة لطيفة للمصنف، يقول: يغتنم من الغنيمة، إذ أن في الأمر فضلا عظيما، فينبغي له أن يستعمل الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، وأحب أن يستقبل القبلة في مجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. هذا في الحقيقة الحديث فيه ضعف، هذا من جهة. وأما عن موضوع التواضع فقد ورد من حديث عمر في مسند الإمام أحمد: من تواضع لله هكذا وقرب يده الأرض رفعه الله. قال حديث قدسي، يقول الله عز وجل: من تواضع لي هكذا، وأشار النبي بيده إلى الأرض رفعه هكذا، وأشار بيده إلى السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد وصف الله عز وجل عباده الصالحين بأنهم يمشون على الأرض هونا. وأيضا ورد في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجالسة المساكين، أوصى بذلك أبا ذر، ليستفاد منهم هذا الخلق، خلق التواضع. وقال: ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا، وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث، الحدث يعني الشاب، والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه، فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويحذق بالفقير، فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينهما. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير، مقربا لمجلسه، متعطفا عليه، يتحبب إلى الله بذلك. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني ومحمد بن عبد الملك قال لنا نبأنا جعفر بن عون قال: أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا بشر بن خالد العسكري قال: أنبأنا شباب بن سوار عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. وهذه صحيفة مشهورة في تفسير أبي العالية. قال محمد بن الحسين: ويتناول فيه ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يقرب الفقير: ولا تعد عيناك عنهم، الآيات من سورة الكهف، تريد زينة الحياة الدنيا. وقد جاء قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يبعد الفقراء حتى يجالسوه، فأنزل الله عز وجل في ذلك آيات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مقربا لهم، وإن تكبرت قريش ولم ترد أن تجالس الفقراء. وهذا من أعظم دلائل النبوة ومن أعظم آداب القرآن. وإذا كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء فجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا، لا لأنه أراد الدنيا ولكنه تألفهم على الإسلام، فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم. وقد قال هرقل في حديث أبي سفيان قالوا هكذا، قال حين سأله من يتبعه فقال المساكين وضعفة الناس، قالوا هكذا هم أتباع الأنبياء. ويصبر عليهم أن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل يحتاج إليه جميع الناس من جلس يعلم القرآن والعلم ويتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا هذا فقيها به، فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله ويقضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، هذا البغوي صاحب كتاب الجعديات، البغوي الحافظ الكبير وله شهرة أخرى بن منيع، قال أنبأنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال أنبأنا عمرو بن محمد العنقزي، قال أنبأنا أصباط، هذا أصباط بن نصر روايته عن السدي محتملة إلا أن طال الإسناد فهو صدوق يكثر خطأ، عن السدي عن أبي سعد الأزدي وكان قارئ الأزد، عن أبي الكنود عن خباب بن الأرت قال في قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى قوله فتكون من الظالمين، يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذه فسرها سعيد وغيره بالصلاة. قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وخباب قاعدا في أناس من ضعفاء من المؤمنين، فقال، طبعا هذا فيه شيء من النكارة لأن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أسلم في عام الفتح، أسلم عفوا بعد عام الفتح ولم يكونا في مكة فيما أذكر، وصورة الأنعام مكية، وقد فسر غيرهم من المفسرين بغير ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن قاعدا في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فقال إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب، نأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا أو كما قال، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، فقال نعم، فقال فاكتب لنا عليك كتابا، فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب في ناحية ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ذكر الأقلع وعيينة، فقال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. والأقرع وعيينة صحابيان رضي الله عنهما مات على الإسلام، فهذا إن صح فهذا قبل الإسلام، والذي يظهر لي أن في متنه نكارة من جهة التاريخ، وغير السدي مفسرين ذكر غيرهم. وكان رسول الله فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتينا فقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يقول ولا تعد عيناك عنهم وتجالس الأشراف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عيينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، قال فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم، يعني أن النبي ما كان يقوم حتى هم يقوموا، قال محمد بن حسين أحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله عز وجل. حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن أبي وكيع. هذا هارون بن أبي وكيع ما عرفته، كأن اسمه مصحف، كأن اسمه مصحف. قال سمعت زادان أبا عمر كأنه هارون بن عنترة فيما أظن، أما ابن أبي وكيع فهذا بعيد، فهذا بعيد ما في راوي. نعم هو هارون بن عنترة، وهذا مثل هذا الإسناد فيه قوة. قال دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب الخزي واليمنة قد سبقوني إلى المجلس، فناديته يا عبد الله من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ سبحان الله. فقال أدنه، قد دنوت حتى كان بيني وبينه جليس، يعني قربه عبد الله ابن مسعود حتى ما كان بينه وبينه إلا واحد. قال محمد بن حسين وأحب له إذا جاء من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح أن يأم به في الصلوات إذا احتاج إليه، فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة، يعني يعلمه في البداية ما يقيم به صلاته ثم بعد ذلك يلقنه سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه وكذلك هو ينتفع أيضا. وقد رأى بعض إخواننا أنه ينبغي أن يتعلم العقيدة قبل أن يقرأ القرآن لحديث تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. وأحب لمن يلقن، نعم، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه وكذلك ينتفعه أيضا ويتدبر ما يسمع من غيره، وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم. علم القرآن لا يدرك بختمة ولا ختمتين ولا ثلاثة ولا مئة ولا ألف، فكلما سمعت القرآن من أي شخص احرص على أن تتدبر ويتناول قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله عز وجل وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسين البلخي قال لنا عبد الله بن المبارك قال لنا سفيان هذا الثوري عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة هذا السلماني تابعي مخضرم، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح كله أئمة إلا محمد بن الحسين البلخي فكأنه ثقة ولكن لا أعرف إن كان إماما أم لا، والله يعني هناك من يدعي أنه كان إماما سبحان الله. طيب عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، اقرأ علي فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال فرأيت عينيه تذرفان، فقال لي حسبك. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يبكي رأفة على أشقياء هذه الأمة، وكان يصلي حتى تتفطر قدماه ويبكي يقول أمتي أمتي، فيرسل الله إليه جبريل فيقول ما يبكيك؟ قال يا رب أمتي أمتي. هذا رواه مسلم. قال سنسرك في أمتك، أو كما ورد في الحديث. قال المصنف وأحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه فهو أنفع للجميع، وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. يعني إذا كان شخص يسمع عندك يأتي شخص واحد يجلس فقط والبقية يكونوا في مكان آخر أنت وهو فقط، أولا لكي يرتاح الطالب فلا يحرج إذا أخطأ من الآخرين فيحمله ذلك على أن لا يأتي مرة أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يكون تركيزك معه كاملا. وأما إذا لقنت فأنت الشيخ تلقن، يكون الجماعة يسمعون. وينبغي لمن قرأ عليه القرآن قرئ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن من أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري ألا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف، هذا حديث ضعيف جدا بل لعله موضوع. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا حديث ثابت. قال حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا بشر ابن الوليد وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال أنبأنا الحسن بن عرفة قال أنبأنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سويد، هذا هو آفة الحديث، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال أنبأنا محمد بن بكار قال أنبأنا عنبس بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال عمر بن الخطاب أتعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. الله أكبر، كلام جليل وإن كان في إسناده ضعفا. قال فلا يقوم علمكم بجهلكم، يعني جهلكم يعني غضبكم تعنيفكم يطغى على علمكم فينفر الناس منه. قال محمد بن الحسين فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول إنه ينبغي لمن يقرأ القرآن لله عز وجل أن يصون نفسه عن استقواء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بها، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب أن يصون القرآن على أن يقضى له به الحوائج. يعني طلبتك الذين يقرؤون عليك القرآن لا تنتفع بهم بأن ترسلهم لقضاء حوائجك، فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها شكر الله له. هذا الأصل بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه بعثه النبي على شيء من عمله فأعطاه، فقال يا رسول الله، فامتنع عمر عن هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من مال من غير إشراف ولا مسألة فخذه وتموله. شكر الله له إصانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا ويسهل الله له قضاءها. وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو في سجوده، هذا الآن كلامي ليس كلام مصنف، يدعو في سجوده اللهم أنك كما صنت وجهي من أن يسجد لغيرك فصني عن الحاجة لغيرك. ثم قال المصنف: ثم يشكر من أجرى ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. لحديث: من لا يشكر الله لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد رويت في ذلك أخبار، وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله. هذه طريقة المصنف في جميع تصانيفه، يذكر المعنى ثم يدلل عليه بالأخبار. قال: أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال: أنبأنا ابن الربيع البوراني قال: كنت عند عبد الله بن إدريس الأودي، هذا كان نسيج وحده، وكان من خير أهل الكوفة، وكان من الندرة الذين يفضلون عليا على عثمان. قال: كنت عند عبد الله بن يفضلون عثمان على علي في الكوفة. قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. والأشنان هو شيء غسول تغسل به الثياب. قال الأزهري: شجر الإشنان يقال له الحرض، وهو من الحمض، ومنه يسوي القلي الذي تغسل به الثياب. فلما مشيت ردني فقال: لا تسأل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. قال: وحدثنا أبو الفضل قال: حدثنا إسحاق بن الجراح قال: قال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيتي من يقرأ علي القرآن الماء. وهذا محمول على الصيانة الزائدة. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، وإلا هذه حال صعبة وليست بواجبة فيما يظهر. قال: أنبأنا الفضل بن زياد قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد، هذا مردوية خادم الفضيل بن عياض، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى خليفة فمن دون، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، هذا ثابت. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا شريح بن يونس قال: أنبأنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا. وهذا إسناد قوي. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال: أنبأنا شجاع بن مخلد قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا من علية، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. عن أبي راشد الحراني، وكأنه الحبراني، فحران ما كانت مفتوحة آنذاك، فكأنه الحبراني. قال: قال عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: لنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد غرفات الجنة يوم القيامة. وهذا الحديث لا أعلمه ثابتا. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل الحساني عن واقد مولى زيد بن خليدة، نعم، عن زادان قال: من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم. ورد في الحديث المرفوع: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. فكيف بإذا يعني يحدث. أيوة، كيف إذا كان بالقرآن؟ قال المصنف: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أنبأنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن نهشل عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد وقال غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال عبد الله بن مسعود لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهل سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي في أي أوديتها هلك. وهذا الحديث يعني إذا كان ذكره العقيلي استنكره العقيلي وابن عدي وذكره الدارقطني في العلل، فيبدو أنه حديث لا يثبت بحال. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله فيروس قال أنبأنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن يعني البصري فسمعته يقول: قرأ هذا القرآن ثلاثة رجال، فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد، ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده، يقول: إني والله لا أسقط من القرآن حرفا كثر الله بهم القبور يعني أهلكهم، وأخلى منهم الدور، فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره يعني من أهل الدنيا، ومن صاحب المنبر على منبره. ورجل قرأه فأسهر ليله وأضمأ نهاره ومنع شهوته فجثوا في براثنهم وركدوا في محاربهم، بهم ينفي الله عنا العدو وبهم يسقين الله الغيث. نعم، الله عز وجل يقول: وكان أبوهما صالحا فحفظ بصلاح الأب. وقد ذكر عن محمد بن منكدر أن الله عز وجل يحفظ بالرجل الصالح دويرته والدويرة القريبة من دويرته ويسقي الغيث بدعائهم يعني. وهذا الدرب من القراء أعز من الكبريت الأحمر. قال محمد بن الحسين يعني المصنف: الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ يتلونه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن يجلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله عز وجل، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله عز وجل. قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال أنبأنا عبد الله بن عمرو القواريري كأنه عبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.